بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 60. أما بعد، فقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام في تحريم الأحكام لحج بيت الله الحرام، باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره. يسن الاغتسال لدخول مكة ولو كان بالحرم، وفي الإقناع وشرحه ولدخول حرمها ولو لحائض، ومثلها النفساء فتغتسلوا لدخول مكة، انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة، وكان يبيت بذي طوى، وهي عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في صفة حجته صلى الله عليه وسلم: ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة وتمامه فيه. قلت: في زمننا هذا يسمى بالزاهر موضعان: موضع بالشهداء، وفيه البستان المسمى ببستان الزاهر، والموضع الثاني بجرول قرب ذي طوى، وهو بستان معالي وزير المالية عبد الله سليمان الحمدان. وأما برتوى فهي معروفة مشهورة عند أهل مكة بالموضع المسمى بجرول، ومكتوب عليها برتوى ملاصقة لدار السادة العلويين آل عقيل، والله أعلم. آل عقيل والله أعلم. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب الاغتسال عند دخول مكة. وساق بسنده إلى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يبيت بذي طوى ثم يصلي به، أي بذي طوى، الصبح، ويغتسل به، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال القسطلاني: وظاهر إطلاق البخاري يتناول المحرم والحلال الداخل لها أيضا، وقد حكاه الشافعي في الأم عن فعله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، انتهى. وفي أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا استحباب الاغتسال بذي طوى، وهو محمول على من كان بطريقه بأن يأتي من طريق المدينة، أما من لم يكن بطريقه كمثل من أتى من نجد أو اليمن ونحوهما فإنه يغتسل من طريقه الذي ورد منه، والله أعلم. نعم. قال القسطلاني، قال القسطلاني: وطوى بكسر الطاء اسم بئر أو موضع بقرب مكة، وليبي ذر طوى بضمها، ويجوز فتحها ويجوز فتحها والتنوين وعدمه كما في القاموس، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن لم يصرفه جعله بقعة وجعله معرفة، انتهى. قلت: طوى يصدق على واد وموضع بجرول، وبئر طوى في الموضع المذكور كما هو معلوم بالمشاهدة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الصفة التي يبتدئ بها الحاج عندما يريد دخول مكة، فجاء بقصة تعريس النبي صلى الله عليه وسلم ومبيته بذي الطوى، والضم أشهر، فقال بعضهم الفتح أشهر، وفي الحقيقة ضعيف طوى، وطوى بالكسر لغة ثالثة، والأشهر كما جاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري طوى بضمها، وهو موضع معروف في ذلك الحين بهذا الاسم، وفيه بئر معروفة بهذا الاسم، بئر ذي طوى، وهذا في حق من وصل إلى مكة من جهة المدينة، مثل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة من هذا الطريق، دخل إلى مكة من حي الزاهر من جهة الشمال، جهة التنعيم، ثم يدخل على الزاهر، ثم قبل أن يصل يأتيه إلى البيت، فأتيه هذا الموضع، موضع ذي طوى، وهو المعروف عند الناس اليوم بجرول، هذا هو الصحيح. والبئر معروفة به إلى عهد قريب، ولا أدري بعد التوسعات ماذا حصل عليها، بئر ذي طوى. فبات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع، ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم جميعا، إلى الصبح، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الصبح بهذا المكان، ثم نهض صلى الله عليه وسلم واغتسل ودخل مكة. وهذا الغسل من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف بشدة متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى هذا الموضع ذي طوى، منطقة آبار الزاهر، فيبيت هناك، ثم إذا أراد الاغتسال، إذا أراد الدخول لمكة صباحا اغتسل، ثم يأتي مكة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فهذا من الأفعال المستحبة، من الأغسال المستحبة. فإذا نام الإنسان في هذه الجهة وأصبح واغتسل فبها ونعمت، وإلا فلا شيء عليه. وهل يلزم البقية من بقية الجهات أيضا هذا؟ من جاء من اليمن، من جاء من نجد، من الشرق، جهة الشرق أو جهة الشمال، هل يلزمه أن يفعل ذلك؟ بمعنى أن من بات قبل أن يأتي إلى البيت فيطوف به طواف القدوم يستحب له ذلك؟ هذا محل نزاع، هذا الغسل كله في محل نزاع عند العلماء. وعلى كل حال إن فعله فلا شيء عليه، وإن لم يفعله فلا شيء عليه. نعم. ويسن أن يدخل مكة نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، ففي مسلم من طريق أيوب عن نافع ولفظه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويسن أن يدخل مكة نهارا. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم ففي مسلم. هذا التعليل، لماذا يسن أن يدخل مكة نهارا في وقت النهار بوجه النهار؟ هذا هو التعليل لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي مسلم من طريق أيوب عن نافع ولفظه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. قال في الفروع وقيل ليلا. نقل ابن هاني لا بأس به، وإنما كرهه من السراق. انتهى. نعم. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم دخل ليلا ونهارا. قال القسطلاني ولا يعلم دخوله صلى الله عليه وسلم ليلا إلا في عمرة الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة. انتهى. نعم. لا يعلم دخوله إلا في عمرة الجعرانة، إذن ثبت بذلك الدخول ليلا. يقول المصنف ويسن أن يدخل مكة نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني عام حجته عليه الصلاة والسلام دخلها نهارا، ودخل صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع، بات بذي طوى حتى أصبح، صلى بها ثم اغتسل ثم دخل مكة ولعله والله أعلم فعل ذلك للراحة، يستريح، إذ المناسب لمن جاء من سفر ليلا أن يرتاح ليستقبل أداء النسك وهو في قوة. فكان صلى الله عليه وسلم منه ذلك، نام بذي طوى حتى أصبح ثم اغتسل ثم دخل مكة نهارا. فهذا الذي كان منه في عام حجه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في بقية عمره صلى الله عليه وسلم دخل نهارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، وقال في الفروع وقيل ليلا يعني يدخل بالليل. وأخرج النسائي أنه دخل ليلا ونهارا، يعني مرة ومرة. القسطلاني يقول لا يعلم دخوله ليلا إلا في عمرة الجعرانة، وعمرة الجعرانة هذه التي كانت بعد قسم غنائم حنين، فإنه أرسل بها إلى الجعرانة، وكان عليه الصلاة والسلام قد توجه إلى حصن الطائف، حاصر ثقيفا به قرابة شهر، ثم رأى أنه لا يفتح عليه، فاستشار صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض من أشار عليه يا رسول الله أرى أن هؤلاء مثل الثعلب، إن ذهبت عنه فلا يضيرك وإنما يحبسك. فتركهم صلى الله عليه وسلم ولحق بالجعرانة فقسم بها الغنائم. بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ورد على هوازن الحرمة السبي، رد عليهم الحرمة والولد ومن وقع في أسر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وذلك بعد أن استعطفه زهير بن صرع حينما قال له إنما في وراء هذه الحظائر يا رسول الله، إنما في هذه الحظائر وراءك، إنما هم عماتك وخالاتك. ثم أنشأ يقول أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في شملها في دهرها غير، أبقى لها الدهر هتافا على حزن، إلى آخره. فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة ليس هذا محل بسطها، ثم فرق بقية الغنائم بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أحرم من الجعرانة وقدم صلى الله عليه وسلم على مكة واعتمر. فكانت هذه عمرة الجعرانة وهي في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى حنين في شوال، وبعد حنين ذهب إلى الطائف، ثم عاد في ذي القعدة فأحرم صلى الله عليه وسلم، ففتح مكة في رمضان وخرج في شوال إلى حنين، ثم حاصر الطائف، ثم عاد في ذي القعدة إلى الجعرانة، فأحرم صلى الله عليه وسلم من جعرانة ودخل مكة ليلا. فإذا كان قد ثبت دخوله ليلا فلا بأس حينئذ بالدخول لمكة أي وقت كان، نهارا أو ليلا. صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، كل ذلك جائز. والمقصود من هذا حينما يذكره علماء المناسك، المقصود بيان صفة حجه بالضبط والدقة في ذلك، وإلا فقد نقل هذا ونقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وأي الأوقات كان أيسر على المسلم فعله ودخل مكة فيه، فإن كان الأيسر له الليل دخل، وإن كان الأيسر له الصباح دخل، ولله الحمد الأمر فيه سعى. نعم. ويسن أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء بفتح الكاف ممدود مهموز مصروف وغير مصروف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا أتى مكة، يعني منطقة الحجون اليوم، كداء منطقة الحجون جهة قعيقعان، جهة قعيقعان والمعروفة عند الناس اليوم بالحجون. نعم الحجون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، يعني جهة الشرق، الشمال إلى الشرق، هذه هي. والحجون معروف جبل، وقد أشار إليه أبو طالب بقوله: قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهله، والناس على مهل وسائر الناس رقدوا، إلى آخر قصيدته الدالية المعروفة بالقصيدة البحرية. فقعودا لدى خطم الحجون، يعني طرف جبل الحجون المعروف، فهذا هو الموضع، إن دخل منه فالحمد لله، وإلا فالمداخل إلى مكة كلها يدخل منها. وهذا في الحقيقة كان موافقا لدخوله عليه الصلاة والسلام، لأنه أسهل عليه، فجهة مكة المدينة، حاج المدينة يمر من هذه الجهة، من جهة ثنية كداء عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء إلى آخره، كما يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكداء موضع كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى معروف، فإذا تسنى له أن يدخل من هذا كان به، وإن لم يتسنى دخل مكة من أي الجوانب، من جميع الأبواب، من أي الجهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من هذه الجهة، ولم يكن للمسجد الحرام ولا لمكة المعظمة في ذلك الحين لا سور ولا أبواب. وقوله الناحية العليا يعني جهة الشرق، والعرب تطلق على الناحية العليا شرق، الشرق تطلق عليها الناحية العليا، وتطلق على الغرب الناحية السفلى، لأن الشمس تطلع من الشرق فهي جهة عليا، ثم تغيب في السفل وهي الجهة الغربية. فالعرب تطلق على الجهة الشرقية مطلع الشمس عليا، وتطلق على مغرب الشمس وهو الجهة الغربية الجهة السفلى. نعم. قال ابن القيم فإذا دخل من هذا المكان كان بها، وإلا فلا يلزم ذلك. فيأتي إلى مكة من باب إلى الكعبة من بابها، إلى الكعبة من بابها، يأتي إلى الكعبة من بابها، يأتي من جهة جتش جهة المسعى، جهة المسعى من باب بني شيبة، فإنه وجه الكعبة وظهر الكعبة جهة باب الملك فهد والملك عبد العزيز ما بينهما، هذا ظهر الكعبة. واليمانيان ما بين اليماني ما بين الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، جهة مصلى الإمام الذي في موضع المكبرية الآن، هذه جهة ما بين الركنين اليمانيين. والشامي والعراقي جهة الحجر، هذه جوانب الكعبة الأربعة. فأما ظهر الكعبة فقيل له ظهرها لأنه في مقابل الباب من الجهة الأخرى، والباب هو وجه الكعبة، وجه الدار الذي فيه الباب، فقيل له وجه الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من وجه الكعبة من باب بني شيبة، فكأنه مر من جهة المسعى. نعم. وليس عليه ضير أن يدخل الآن إلى المسجد من أي باب، ما يشترط هذا، من أي باب دخل ولله الحمد لا شيء عليه في ذلك، ويلتمس السهل، يلتمس الأسهل، ما يذهب إلى الأشق، إذا كان هذه المنطقة فيها زحام انتقل للمنطقة التي تكون أسهل عليه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى انتهى. نعم. قلت: وهل يسن الدخول من الثنية العليا لكل داخل سواء كانت تلقاء طريقه أم لم تكن في طريقه؟ لم أرى من تعرض لهذا البحث من أصحابنا، وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وجماعة من الشافعية، واعتمده الرافعي إلى أنه إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه، وأما من لم تكن في طريقه فقالوا لا يستحب له العدول إليها. وذهب النووي إلى أن الدخول منها نسك مستحب لكل أحد، وصوبه وصححه، وهو ما مشى عليه في المجموع وزوائد الروضة، واعتمده المتأخرون منهم، وظاهر كلام الحنابلة يقتضي سنية ذلك لإطلاقهم سنية الدخول من أعلاها من ثنية كداء، ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت ثنية كداء ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه، يعني في طريقه أمامه. إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه، أما إذا لم تكن في طريقه فلا يستحب له العدول إليها، كما قاله أبو بكر الصيدلاني واعتمده الرافعي. قال الشيخ خليل المالكي: يدخل المدني. يدخل المدني من كذا. قال في المدونة: أحب للحج، أحب للحاج أن يدخل مكة من كذا لمن أتى من طريق المدينة. انتهى من المواقع. نعم، من المواقع على خليل. قال ابن حجر، قال ابن حجر في الفتح: ثنية كذا بفتح الكاف والمد، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى، إلى المعلى ينزل منها. نعم، التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة، مقبرة أهل مكة. نعم، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة، وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي. نعم، ثم سهل في عصرنا هذا منها ست، ثم سهل في عصرنا هذا منها. هذا هو الصحيح، سهل ثم سهل يعني مهد وهيئ. نعم، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع. موضع نائب فاعل لسهل. نعم، ثم سهلت كلها، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد، مؤيد المؤيد، في حدود 2800، وكل عقبة بين، وكل عقبة في جبل أو طريق عال تسمى ثنية. نعم، انتهى. هذا كلام الحافظ في الفتح يبين هذه الثنية وماذا مر بها حتى وصلت إلى هذا الزمن، سهلت الطريق منها، عبدت ويسرت. نعم، قلت: ثم سهلت في زمن الشريف الحسين بن علي في حدود 300,000. نعم، ثم سهلت في زمن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمه الله، ثم سهلت تسهيلا كاملا بعده. نعم، يعني صار الطريق المسلوكة، والآن أسهل وأسهل، الآن أسهل وأسهل. نعم، وسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدن، كدن يعني مصروفة، بضم الكاف، بضم الكاف والتنوين. نعم، دون ذي طوى من جهة مكة بقرب شعب الشافعيين. نعم، ويقال لها باب شبيكة، باب الشبيكة، باب شبيكة، الشبيكة. نعم، باب الشبيكة. نعم، لقول ابن عمر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحة ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. نعم، قال الخلوتي: ثنية كدن. نعم، التي يخرج تقدم من، تقدم الكلام على الخلوتي وهو ابن أخت البهوتي صاحب شرح منتهى الإرادات، وهذا الاسم، هذا الاسم أو النسبة، نسبة إلى طريقة بدعية، طريقة الخلوتية الصوفية. نعم، وله حاشية مفيدة وجيدة نفيسة عند الحنابلة على منتهى الإرادات. نعم، قال الخلوتي: ثنية كدن التي يخرج منها كهدن لا كالرضا ولا كفتى خلافا للغالطين في ذلك. انتهى. ضبطها كدا، كدا بضم الكاف مثل هدى، لا رضا، ليست مثل رضا بكسر الكاف، وليست بفتح الكاف مثل فتى، فلا هي فتى ولا رضا وإنما هدى، فهي كدا، ثنية كدا. نعم، قلت: ثنية كدن تعرف الآن بالريع الرسام، ريع الرسام دون مقبرة، بريع الرسام. نعم، دون مقبرة الشيخ محمود إلى مكة، وقد سهلت وهي الآن في الشارع العام الموصلي إلى جرول. إلى جرول، والله أعلم. إلى جرول، والله أعلم. هذه كلها تتعلق بما، بضبط هذه الجملة وبيان موضع الموضع هذا، أين هو بمكة، وماذا جرى عليه من التسهيل والتعبيد حتى زالت هذه الثنية وأصبحت معبدة، وهل هو سنة الدخول الذي يظهر لي، والله أعلم أن الصحيح من قولي أهل العلم في هذا أن هذا في حق من قدم من جهة المدينة، أن هذا في حق من قدم من جهة المدينة. أما بقية الحاج من المشرق والمغرب والجنوب اليمن فيدخل من حيث شاء من جهته، هذا الذي يظهر لي. إذ لو كان هذا الدخول سنة للجميع لما أغفل والحاجة إليه ماسة، وإنما كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم لمجيئه من جهة المدينة من جهة الشمال. فمن كان طريقه طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له ذلك وإلا فلا. نعم. وأما كدي وأما لا يفرق، لأن عندنا هذه الكلمة تأتي مرسومة على هذا النحو، وهناك موضعان في كدى وفي كدي، فالآن جاء بالمشدد بعد أن جاء بكدى على وزن هدى. نعم انتقل إلى كدي المشدد مصغر. نعم. وأما كدي مصغرا فهو لمن خرج من مكة إلى اليمن. نعم. وليس من هذين الطريقين في شيء. نعم، وهو معروف الآن عند الناس جميعا، إذ عرفت به أكثر ما عرفت المواقف الجنوبية مواقف كدي، مواقف كدي مشهورة في جنوب مكة، ويطلع مع إليها مع ريع بخش، جبل بخش الطلعة يسمى ريع بخش، فيطلع وينزل عليها في جنوب مكة. فكدي غير كدى، كدى في شمالها وكدي عكس في جنوبها. فالشارح المصنف رحمه الله جاء به لأنه يتفق في الرسم ويختلف في النطق، هذا كدى وهذا كدي، فما يتميز هذا عن هذا إلا بضبط الحركات بالشدة. فلما جاء احتاج إليه ذكره ليؤمن اللبس في الأول على أنه كدى لا كدي، كدى على وزن هدى لا كدي على وزن أبي. نعم. فأراد التفرقة بينهما. وأما كدي مصغرة هات. نعم الأماكن مهم ضبطها، شوف نحن الآن نتمنى أن نعرفها بالضبط بالدقة حتى نعرف المواضع الحالية بأسمائها الحالية التي قامت في محلات الأسماء القديمة. فلو لم تكن الكتب تتابع هذه التطورات التي يحصل فيها تغير الأماكن، وبناء على ذلك إذا حصل تغيير في الأماكن سميت بغير الأسماء المعروفة قديما تضيع المعالم المذكورة في الكتب، فحينما يتسلسل الرصد لها على هذا النحو تصل إلينا نحن باسمنا الحالي المعروف عندنا، وتعاد إلى اسمها الأول المذكور في كتب السنة وفي كتب السيرة النبوية. نعم فتعرف، وليحصل الاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وليحصل أيضا معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام ثانيا بذكر المواضع التي نزل فيها ونحو ذلك. فأنت إذا أردت أن تحددها تحددها على هذا النحو. وهناك كتاب جميل في هذا اسمه أطلس الحديث النبوي، الأحاديث التي وردت فيها الأمكنة والسيرة النبوية التي وردت فيها الأمكنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الكتاب وحددها وبين مسمياتها اليوم، فهو يربط الحديث بالقديم لتحصل لك المعرفة التامة حتى لا تقع في الجهالات. نعم. وأما كدي مصغرا وأما كدي مصغرا فهو لمن خرج من مكة إلى اليمن. نعم. وليس من هذين الطريقين في شيء. نعم لا علاقة له بهذين الطريقين. مصغر يعني كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء كدي. نعم. قال في فتح الباري ثنية كدن عند باب شبيكة بقرب شعب الشافعيين من ناحية قيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح يصفها في ذلك الحين. نعم، اسمع كلام المصنف. نعم. قلت لا وجود الآن لهذا الباب، وقد أزيل لاتساع البلد. فهذا رصد ومتابعة لتغير الأحوال بمكة، تغير المواضع، مع تغير الأحوال تتغير هذه المواضع. نعم. وقال الأزرقي ثنية كدن التي يهبط منها إلى التي يهبط منها إلى ذي طوى. ثنية كدن التي يهبط منها إلى ذي طوى، وهي التي دخل منها قيس بن سعد بن عبادة يوم الفتح، وخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقيس بن سعد بن عبادة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية عام الفتح، لأن سعدا رضي الله عنه كانت الراية عنده، راية قومه، فلما بلغ هذا الموضع قريبا منه قبل أن يدخل قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الحرمة، ثم أخذ الراية من سعد، وحتى لا يقع في نفسه دفعها إلى ابنه فلم تخرج عنه، فدفعت إلى قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرجي، والثاني سعد بن معاذ سيد الأوس، فسعد وسعد هما سيدا الأنصار، فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالفين، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، كما هتف الهاتف من الجنان. قالت قريش فما هو إلا أن ذكر سعد وسعدا وقال فيهما ما قال، عرفنا أنه توجه أو تيمم نحو يثرب. وسعد بن عبادة هو سيد الخزرجي، قد قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آدة، كما قال قائل أو هاتف الجنان أيضا في مقتلي أو في وفاة سعد، وهذا محله السيرة النبوية ومبسوط في ذلك، تراجعونه وتجدون القصة في هذين البيتين الأخيرين كاملتان. الشاهد هو من ذلك ذكر المصنف رحمه الله لقيس بن سعد بن عبادة يوم الفتح، فالراية كانت عند أبيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزعها منه ودفعها إليه بسبب ما ذكر. نعم. وخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. وعليها بيوت يوسف بن يعقوب الشافعي ودار آل طرفة الهذليين. نعم. ودار آل طرفة الهذليين يقال لها دار الأراكة، فيها أراكة. الأراكة هي شجرة السواك الكبيرة، هذا في زمنهم كانت البلاد ليست مسفلة ولا معبدة، كانت ترابا، تراب صعيد، فينبت فيها الشجر هذا، هذا معروف في الديار زمان، في ذلك الزمان، بل إلى عهد قريب، بل إلى يومنا هذا، لو ذهبت إلى بعض القرى في بلاد العرب تجد فيها هذا موجود، فكانت بها أراكة يصفونها على زمانهم، ونقلت وجاء من بعدهم ووصفهم على ووصفها على زمانه، ونقلت وجاء من بعده ووصفها على زمانه حتى انتهت إلينا نحن في هذا الزمان. نعم. والهذليون هم جماعة عبد الله بن مسعود، هؤلاء من الهذليين آل طرفة. الهذليون جماعة عبد الله بن مسعود، وهم بين مكة والطائف بعدما تفرغ من عرفات وتخرج إلى جهة نعمان، وادي نعمان تأتي نمرة، ثم يأتونهم ديار هذيل في تلك الجبال ما بين نعمان إلى جهة جبال الطائف، جهة الكر، هذه ديار هذيل جماعة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال شاعرهم: فقل غناء عنك ما لم جمعته إذا صرت موروثا فواراك لاحد، إلى غيره. وشعر الهذليين مدون في كتاب مشهور ومن أفصح الأشعار، ويستشهد به إلى يومنا هذا في كتاب كبير مجموع للهذليين. نعم، منذ القدم. نعم. فيها أراكة خارجة من الدار على الطريق. نعم. وهي الدار التي يقول فيها حسان بن ثابت الأنصاري: عدمنا خيلنا إن لم تروها تروها إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. نعم. يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، إلى أن قال: تلطمهن بالخمر النساء، تظل جيادنا متمطرات، لطمهن بالخمر النساء، إلى آخره في هذه القصيدة الجميلة. وكان هذا منه قبل أن يردوا مكة، وسبحان الله جاء على ما حصل أو حصل على ما وصف حسان رضي الله تعالى عنه. والشاهد هو قوله: موعدها كداء، هذا التحقيق كله في موضع كداء. نعم. نعم، انتهى كلام الأزرقي. نعم. قلت: فيما قاله الأزرقي نظر ظاهر، فكلامه غير محرر، لأن ثنية كدن بضم الكاف هي الثنية التي تسمى ثنية الشافعيين، وتعرف الآن بريع الرسام كما تقدم، وهي التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التي أشار إليها حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته المشهورة، وجعلها موعد خيل المسلمين في قوله: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ودخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقال صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان، فهي ثنية كداء بفتح الكاف والدال. نعم. مع المد. نعم. وهي التي تسمى بالحجون بأعلى مكة، وبها باب المعلات مقبرة أهل مكة، والله أعلم. هذا هو الذي تقدم معنا، هذا هو الصحيح كما تقدم معنا أولا، لكن المصنف رحمه الله ينقل النقول المتعددة، فما كان مؤيدا للصواب سكت عنه، وما كان غير ذلك ينقله لبيان الوهم فيه. وكم قد مر معنا في الكتاب من هذا القبيل، فكلام الأزرقي هنا كلام غير دقيق. فكذا كما ذكرنا في أول الكلام أنها جهة الحجون، والحجون في هذا الموضع، وذكرنا لكم قصيدة أبي طالب الدالية البحرية: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا، على نئهم والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد إلى أن قال: قعودا لدى خطم الحجون، كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجد، قضوا ما قضوا في ليلهم، ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد. فالحجون في هذه الجهة، وإنما كان في هذه الجهة، هذه جهة بني هاشم أصلا، هذه الجهة جهة ديار بني هاشم بمكة، محل سكناهم من مكة، فكان هذا الموطن الحجون قريب منهم، فاجتمعوا هناك في ذلك الحين حينما أرادوا أن يبطلوا الصحيفة التي تآمرت قريش فيها على بني هاشم بسبب نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فخطم الحجون يعني طرفه في ذلك المكان، وكذا منه قريبة، فهذه الجهة هي الجهة الصحيحة. نعم. وفي القاموس: وكذا كسما اسم عرفات. وهذا أيضا من ميزة الشعر أنه يحفظ المواضع. شعر العرب يحفظ مواضعه فهو سجل العرب، كما قال عبد الله بن عباس في التفسير: وإلا فالتمسه في شعر العرب في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب فهو سجلهم. نعم. وفي القاموس: وكذا كسما اسم عرفات، وجبل بأعلى مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. وكسمي لا كدا كسما كدا كسما هذا الأول. وأيضا بأسفلها موضع آخر بأسفلها بأسفل مكة سمي مثل كدي، ما احنا ذكرنا كدا وكدي جاء به مشددا فهو كسما وسمي، فلا يغيب عنك الأول تضبط به الثاني. نعم. فهو سمي. وكسمي بأسفلها. نعم. وخرج منه. لو قال أبي كان أحسن، لكن هو أراد الاشتقاق من سما، سمي وسما. نعم. وإلا لو قال أبي كان أحسن. نعم. وجبل آخر بقرب عرفة، وكقرى جبل مسفلة، جبل مسفلة، مسفلة مكة. نعم. جبل مسفلة مكة على طريق اليمن. نعم، معروف منطقة المسفلة إلى الآن. نعم. وكذا منقوسة كفة ثنية بالطائف. نعم. وغلط المتأخرون في هذا التفصيل واختلفوا على أكثر من 30 قولا. سيأتي. نعم. هات. نعم. قلت: وفيما قاله صاحب القاموس نظر، فإن الذي خرج منه صلى الله عليه وسلم هي ثنية كدا بضم الكاف كهدى وقرى، لا ثنية كدي كسمي بالتسخير. نعم. لأن هذه لمن خرج من مكة إلى اليمن. هذا هو، وهذا من فائدة أو من الفوائد التي تلتقط من هذا الكتاب. إذ الشيخ بن جاسر رحمه الله حقق فيه كثيرا من المواضع بمكة، وكان أحد أعضاء اللجنة العلمية التاريخية الشرعية التي كلفها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما ورد مكة، كلفهم بضبط حدود الحرم وتحديده والأماكن وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا، فله مزيد اعتناء بذلك رحمه الله. فهذا من الفوائد التي تستفاد من كتابه هذا. نعم. وأما قوله: وكدي جبل مسفلة مكة على طريق اليمن، فليس الأمر كذلك، بل هذه لمن خرج من مكة إلى المدينة ونحوها. والحاصل أن ثنية كدا بضم الكاف على وزن هدى وقرى هي التي خرج منها صلى الله عليه وسلم للمدينة، وثنية كدي مصغرة على وزن سمي هي لمن خرج من مكة إلى اليمن. نعم. وقد عكس ذلك صاحب القاموس، ويدل لذلك ما في المصباح، حيث قال: الكدية الأرض الصلبة، والجمع كدا، مثل مدية ومدن. نعم. وبالجمع سمي. نعم. لا، وبالجمع سمي موضعا. نعم. مدى سمي موضع بأسفل مكة. مدى وبالجمع. نعم، يعني كدى. نعم. وبالجمع سمي موضع بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين. نعم. وقيل فيه ثنية كدا. كدا. نعم. كدا. نعم. فأضيف إليه للتخصيص ويكتب بالياء ويجوز بالألف، إلى أن قال: وكدا بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة، ولا ينصرف للعلمية والتأنيث. نعم. وتسمى تلك الناحية المعلى. نعم. وبالقرب من الثنية السفلى موضع يقال له كدي مصغر، وهو على طريق الخارج من مكة إلى اليمن. هذا صحيح. نعم. قال الشاعر: نعم، أقفرت بعد عبد شمس كداء. لا، أقفرت بعد عبد شمس كداء، أقفرت بعد عبد شمس كداء، أقفرت بعد عبد شمس كداء. فكدا فالركن والبطحاء. فكدا؟ نعم. فكدا فالركن والبطحاء. نعم، يعني بعدما ذكر تركوا السكن بها صارت قفرا، أقفرت بعد عبد شمس كداء. عبد شمس أحد بني عبد مناف، فإنهم كانوا يسكنونها ثم انتقلوا منها فأقفرت. فإن عبد مناف كما قلنا له من الولد كم؟ 4: عبد شمس الذي ينتهي إليه عثمان، ونوفل الذي ينتهي إليه جبير بن مطعم بن عدي، والمطلب، و ها وبنو هاشم. وبنو هاشم جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. نعم، فانتهى. فائدة: نعم، وأهل مكة يقولون: ادخل وافتح، واخرج ودم وضم ودم. اخرج ادخل وافتح ك كدا مفتوح، واخرج وضم كدي. فإذا دخلت من الشمال مفتوح كدا افتح، ويناسب الدخول الفتح. وإذا خرجت اخرج وضم، قفل الباب بعدك وامشي، فيناسبه ايش؟ الضم، فتقول كدي. فهذا من الموافقة اللطيفة، فلذلك قال فيه المصنف: وهذا ضابط طريف، إذا دخلت من الأعلى يناسب الداخل يفتح له يقفل في وجهه يفتح له، فتقول كدا بالكاف مفتوحة. وإذا خرجت ما تترك الباب وراءك مفتوحا، وإنما تضمه تقفله، فيقول اخرج ادخل وافتح، واخرج وضم. ادخل من كدا واخرج من كدي بالضم، فتح وضم. نعم، وهذا ضابط طريف. هذا ضابط ظريف. نعم، ظريف أو طريف؟ نعم. نعم، ظريف من الظرافة، وهي الملح. نعم، وهي الملح والبهاء والحسن. نعم، ضابط حسن ظريف. نعم، تنبيه: ينبغي لمن أراد الدخول إلى مكة أو إلى المسجد الحرام أو إلى المواضع التي فيها زحام أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة. نعم، ويتلطف بمن يزاحمه. نعم، ويلحظ بقلبه فضيلة البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من زاحمه. نعم، ويصفح عنه لأنه في الغالب مزحوم. نعم، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلقد كان بعض من لا شفقة ولا رحمة لديه بالمسلمين يهجم على الضعفاء من النساء والرجال بقوته في الطواف والسعي ورمي الجمار ونحوها، حتى يسقط بالأرض ويداس بالأرجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في زمانه، وأنا في صغري حججت، وكان الحج في طفولتي، في أيامها كنت صاعدا إلى الرابعة الابتدائية، كان الحجيج قريب من 400,000 وقصر. فكيف لو رأوا زماننا هذا الذي فيه بالملايين الناس تحج إلى هذا المكان؟ فالمقصود والله أعلم بهذا التنبيه أنه يعني إذا جاء الداخل إلى موضع من هذه المواضع التي ذكرها وفيها زحام يدخل من أي موضع آخر، خصوصا إذا كان ثم زحام، خوفا من أذية الناس وتحفظا من أذية الناس ولطفا بالناس ورحمة بالناس، فلا يهجم عليهم ولا يزاحمهم فيؤذيهم، فيعود ذلك عليه بالإثم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وفي تاريخ مكة للفاسي في الجزء الثاني صفحة 32 و200 نعم. في الجزء الثاني صفحة 32 و200 قال: وفي سنة 581 ازدحم الحجاج في الكعبة فمات منهم 34 نفرا. وقال أيضا في صفحة 35 و200: وفي سنة 19 و600 مات بالمسعى جماعة من الزحام لكثرة الخلق الذين حجوا في هذه السنة. نعم. وقال أيضا في صفحة 40 و200 من الجزء الثاني: وجدت بخط الميوركي نعم وجدت بخط الميوركي نعم أنه في يوم الخميس 14 ذي الحجة سنة 77 و600 ازدحم الحجاج في خروجهم إلى العمرة من باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة، فمات بالزحمة جمع كثير يبلغون 80 نفرا. وقال: عددت 45 ميتا. الله أكبر. نعم. انتهى باختصار. ووجدت هذه الحادثة بخط غيره، وذكر أنها في ثالث عشر ذي الحجة، يعني بدل 14. نعم. وأنها اتفقت حين خروج الحجاج إلى العمرة من باب العمرة من المسجد الحرام. نعم. انتهى. نعم. ويسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، والدخول منه يسن لكل قادم من أي جهة كان. نعم. بخلاف الدخول من الثنية العليا فإنه يسن منها إذا كانت في طريقه كمثل أهل المدينة، وأما من لم تكن في طريقه كأهل نجد واليمن فلا يستحب لهم العدول إليها كما تقدم. والفارق بينهما أن الدوران نعم. الآن يعلل لما هنا يستحب الدخول للمسجد من باب بني شيبة، مع أن باب بني شيبة يقع في طريق من جاء من جهة الحجون، من جهة ذي طوى. فيعلل رحمه الله السنية هنا وعدم السنية هناك، لماذا؟ كان الدخول للمسجد مسنونا من باب بني شيبة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي إلى جهة قبلة الكعبة، وجه الكعبة، صدر الكعبة، وجه الكعبة، بينما لم يسن لهم الدخول من جهة ذي طوى. الآن يبين. نعم. والفارق بينهما أن الدوران حول المسجد الحرام لا يشق بخلافه حول البلد، والله أعلم. هذا هو، يقول يسن الدخول لكل قادم من أي جهة كان الدخول للمسجد من باب بني شيبة. أما الدخول إلى مكة من جهة ذي طوى فلا يسن. لما يسن ذاك؟ لمن قدم من جهة المدينة لأنها في طريقه، أما من قدم من بقية الجهات فيشق عليه أن يترك الجهة ثم يذهب مرة أخرى إلى الشمال ويدخل منها، فهذا يشق عليه فلا يعدل عن جهته، يدخل منها. أما المسجد فلا يشق عليه الدوران حوله ليدخل من باب بني شيبة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدخول إلى المسجد مستحب عند الحنابلة من باب بني شيبة، أما إلى مكة من جهة ذي طوى فإنما هو مستحب في حق من جاء من هذه الجهة. نعم. والدليل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، رواه مسلم وغيره. نعم. قال منصور في شرح الإقناع: وبإزاء باب بني شيبة الباب المعروف بباب السلام. نعم. لكن قال في حاشيته على المنتهى: باب بني شيبة هو المعروف الآن بباب السلام، فحصل من التناقض بين كلامه في شرح الإقناع وحاشية المنتهى. الحق أن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة رواه مسلم، في وهم، ليس في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم، وفيه ضعف، وفيه ضعف. وأما نسبته إلى مسلم فوهم. نعم. قال منصور، قال منصور في شرح الإقناع، نعم، وبإيذاء الذي هو البوطي، منصور بن يونس شيخ الحنابلة في زمانه، وعليه المعول في كتاباته عند المتأخرين من الحنابلة. نعم. قال منصور في شرح الإقناع وبإزاء باب الذي هو كشاف القناع، الذي هو كشاف القناع عن متن الإقناع أو عن الإقناع، والإقناع للحجاوي شرف الدين، والكشاف للبهوتي. نعم. وبإزاء باب بني شيبة الباب المعروف بباب السلام، لكن قال في حاشيته على المنتهى: باب بني شيبة هو المعروف الآن بباب السلام، فحصل من التناقض بين كلامه في شرح الإقناع وحاشية المنتهى، والمعروف أن باب بني شيبة هو باب السلام. هذا هو الصحيح، فكلامه الأول الذي قال فيه إن باب بني شيبة هو باب السلام هذا هو الصحيح. وأما القول بأنه بإزاء باب بني شيبة المعروف بباب السلام هذا كلام فيه نظر، فإن باب بني شيبة هو باب السلام. نعم. نعم. والمعروف أن باب بني شيبة وهو باب السلام، وكان باب بني شيبة يعرف أولا بباب عبد شمس. نعم. وعبد مناف. نعم. وعبد مناف. نعم. وهو الآن عبد مناف الأبو، ثم الأبناء بعد ذلك، لأن هذه جهتهم، ثم بنو عبد شمس نزلوا في هذا المكان. نعم. يدخلون مع هذا الباب، نعم، إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام. نعم. وهو الآن ثلاثة أبواب، وأما العقد الذي خلف المقام، وأما العقد الذي خلف المقام فالظاهر أنه ليس باب بني شيبة كما يزعمه المطوفون الآن، وربما وافقهم بعض أهل العلم من أهل مكة وغيرهم على ذلك. هذا قد هدم، كان قديما، لو نظرتم في الصور القديمة في المطاف في الصحن لوجدتم فيه مثل العقد، باب هكذا في القديم جهة المقام، فهذه زمزم وهذا المقام وهذا العقد هكذا مثل القوس رأسه كهذه الأقواس، باب قائم على عمودين في أعلى مثل نصف الدائرة، هذا في القديم كان على ما على أن الدخول كان من هذا الباب. نعم. ولعل الحامل لهم على ذلك أن المسجد الحرام لم يبلغ في زمنه صلى الله عليه وسلم ما بلغه الآن من السعة، ولا شك أن بابه ملتصق به وبين باب السلام الذي هو أحد أبواب المسجد الحرام الآن والمسجد الذي كان فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، لأن الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم هو مقدار المطاف المبلط في هذا الزمن، وهذه نظرة وجيهة، والله أعلم أي ذلك كان. نعم. المقدار المبلط في ذلك الزمن في عهد المصنف هذا قريب جدا، حول الكعبة من خلف المقام بقليل، وما عداه كان أرض مفروشة بالحصباء، أنا أدركتها في هذه الحجة في صغري، كان مفروش بالحصى بعد المقام بأذرع لا شيء، قليلة جدا، ثم ينتهي البلاط ويأتي الفرش بالحصباء، فهذا هو المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم توسع من ذلك المكان إلى أن تنتهي من المسعى بل إلى الساحة، كم توسع؟ شيء عظيم، أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، فهذا الوصف له في ذلك الحين، فكان هذا العقد خارج، يعتبر خارج المسجد، العقد هذا الذي بني وكنا نراه نحن في وسط المطاف هو في الحقيقة أصلا كان خارج المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما العقد الذي خلف المقام فالظاهر أنه ليس باب بني شيبة، لأن العقد المذكور داخل المسجد القديم وقد أزيل للتوسعة على الطائفين ولله الحمد. نعم. هذا كله تحقيق في بيان الموضع الذي يقال له باب بني شيبة، باب بني شيبتا. نعم. وقد أزيلت هذه وبقي نظيرها على جهة جدار المسعى، الأبواب التي تدخل منها من المسعى، فقد حاولوا المحافظة على هذا الباب فنقل من مكانه هنا إلى مكانه هنا، ثم الآن في الجدار المعروف في جدار المسعى تجد مكتوب عليه في الخارج باب بني شيبة. إذا جئت من الساحات التي تدخل على المسعى، نعم. ويقول عند دخول المسجد الحرام: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى في الدخول، وإن شاء قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء بهذا النحو يحتاج إلى إثبات من الدليل، من الأدلة المروية عنه صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم له دليلا بهذا اللفظ، وعليه فحينئذ يرجع إلى ما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا موجود عندنا، يذكر في كتب أصحابنا الحنابلة، لكن لا دليل عليه بهذا اللفظ. فالحق أنه يقول ما يقوله في بقية المساجد مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام مما صح عنه في الدعاء، يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول وفي الخروج مثله، ويقول: افتح لي أبواب فضلك. نعم. أو إن شاء قال كما سمعنا في الحديث الآخر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليمنى. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته في دخوله المسجد وفي خروجه منه. نعم. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال هذا الدعاء، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الدعاء والذكر مستحب في كل مسجد، وقد وردت فيه أحاديث في الصحيح وغيره، يحصل من مجموعها ما ذكرناه. نعم. فيقول هذا الذكر الذي ذكرنا. نعم. وقد خص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج، لأن العرف الشرعي استعمال الرحمة المقابلة للفضل في المنح الإلهية المفاضة على المتعبدين المخلصين المتبعين. نعم. والمساجد بنيت لذلك، فناسب ذكر الرحمة عند دخولها. وأيضا فالمصلي تواجهه الرحمة كما ورد، فناسب سؤالها لمريد الدخول لمحل الصلاة. نعم. وإن لم يقصد الدخول لصلاة واستعمال الفضل ما دام دخل المسجد فالمسجد محل نزول الرحمة على المتعبدين. نعم. واستعمال الفضل في المنح الإلهية المفاضة على المتسببين في حصول أرزاقهم، فناسب ذكر الفضل عند الخروج منها. ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. لأنه خرج يطلب الرزق، وهذا يناسبه طلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فناسب أن يقول: أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. ما إذا دخل فناسب أن يقول: افتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمة تنزل على هؤلاء المتعبدين. لهذا جاء في الحديث النهي عن مسح الحصى، لأن الرحمة تواجهه. فإن كنت لابد فاعلا محتاجا فمرة هكذا، مرة واحدة تمسح في محل سجودك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الرحمة تواجهه. فالداخل للتعبد ناسب أن يطلب الرحمة، والخارج للسعي والتكسب ناسب أن يطلب الفضل، وهو ظاهر فيهما. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه. قف على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مسلسل بالأولية، ما المقصود بذلك؟ المقصود بهذا أن كل من حدث به كان يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وليس هو مسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني التسلسل يقف دون ذلك. نعم. قد روي مسلسلا إلى النبي ولكنه ضعيف لا يصح. طيب، هذا يقول السائل من ألمانيا: رجل أخذ أموالا من البنك الربوي لكي يشتري بيتا وحج العام الماضي، هل يصح حجه؟ إذا كان حج من هذا المال القرض يصح حجه، يصح حجه، هذا قرض. أما البنك الربوي لا شغل له فيه، يعيد للبنك الذي اقترض منه. نعم. وهذا يقول أيضا من ألمانيا: سأحج هذا العام إن شاء الله، وأمي أعطتني مبلغا من المال عرفا كما ورد عندنا في بلدنا، هل يجوز لي أخذ المال مع العلم أن لها دين في البنك الربوي؟ لا عليك، ما دامت قد وهبت لك هبة يجوز لك أن تحج منها. وهذا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل: أحسن الله إليكم، يطلب مني بعض الأشخاص البحث عن من يحج حج بدل عن آبائهم أو أمهاتهم المتوفين، هل يجوز لي أن أخذ أجرة على عملي هذا علما بأني لست ممن يحج حج البدل؟ والله يا أخي أنت ما تعبت بشيء، فين رحت أنت تصيح في السوق والمجامع؟ سبحان الله، بعض الناس لهم تعلق بأخذ المال بأي وجه كان. هذا يسأل يقول: في بلادنا مدرسة قرآنية وبها دار بها مشهد لأحد ما يسمونهم بالأولياء، وهذه الدار كانت لا يدخلها إلا النساء، أما الآن فالمدرسة كلها مهجورة، وفتشوا في هذه الدار فوجدوا فيها السحرة، والشباب كلموا أهل هذا الميت فوافقوا على الهدم، أي هدم هذا المشهد. والسؤال: هل نهدم هذا المشهد فقط أم نهدم كل المدرسة، مع العلم أن هناك معارضة قليلة من العامة بحجة أن هذه آثار أجدادنا؟ إذا كانت المدرسة منفصلة عن هذا المبنى، مبنى القبر أو المشهد، فلا يجوز إبقاؤه لحظة، وأنتم قد حصلتم على الموافقة، بل إذا قدرتم ولم تستطيعوا ولم يوافقوا وكانت القدرة عندكم على هدم هذا البناء على القبر وجب، فالحمد لله ما دام قد وافقوهم فهذا فرصة لكم أيها الموحدون، فلا تتركوه لحظة. أما إن كان في وسط المدرسة والمدرسة كلها مبنية عليه فتزال كلها. نعم. هذا يقول: من اعتمر في شوال ثم رجع إلى المدينة وأراد الحج التمتع، هل يبقى تمتعه إن كان من أهل المدينة أو من المقيمين بها، سكناه صارت بها، فحكمه حكم أهل المدينة، إذا اعتمر ورجع إلى المدينة فقد انقطع تمتعه، لو بقي بمكة حتى الحج هو متمتع، أما ورجع وقد رجع إلى المدينة فقد انقطع، فحينئذ لو حج فلا علاقة لهذا الحج بهذه العمرة. نعم، لا يكون متمتعا. هذا جاء الكلام عليه. هذا يقول رجل قال لزوجته أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نحبكم في الله، قل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، وهي الآن تريد أن تفعل يعني كذا الذي ذكر، فماذا على زوجها فعله؟ أقول لا يجوز لها أن تفعل كذا، تخرب على نفسها، فلله الحمد الأمور فيها سعة، فلا تفعل هذا وتخرب على نفسها، لا يجوز لها أن تخالف فتخرب على نفسها، فإن فعلت فقد طلقت وتطلق طلقة واحدة. نعم، لا يجوز لها أن تتعمد المخالفة والعصيان فتخرب على نفسها. هذا السؤال أنا ما فهمته. ما فهمته عن نكاح ولد الزنا، ما فهمته. إذا كان صاحبه معنا يكتب فيه، أنا ما فهمته. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل شيخنا بارك الله في شيخنا بارك الله فيكم، في بلادنا مسجد فيه قبر في الساحة الخارجية، فهل يجوز الصلاة فيه؟ علما أن القبر في غرفة مصورة، وعلما بأن المسجد مقر للصوفيين، وبعض الإخوة يقيمون فيه الدروس، فهل هذا جائز؟ إذا كان القبر في فناء المسجد، فناء المسجد كما فهمت الآن، حوش المسجد في المساحة الخارجية، إذا كان في حوشه فهذا المسجد كله لا يجوز الصلاة فيه. وينظر إن كان المسجد بني عليه، هدم المسجد والأرض للقبر، وإن كان القبر دفن في المسجد، حفر فيما بعد ودفن هذا المدفون، فالحق للمسجد، ويحفر هذا القبر وينقل ما فيه مما هو باق إلى المقبرة، ويبقى المسجد للمسلمين. وإذا كان المسجد مقر للصوفية فلا ينبغي لأهل السنة أن يقيموا الدروس فيه ويسكتوا، الواجب عليهم أن يدعوا أولا هؤلاء، فإن صح حالهم وعرفوا الحق وقاموا به فالحمد لله، وإن لم يقوموا فلا يقيموا الدرس عند هؤلاء، لأن في هذا تغريرا بالعامة بأن هذا المسجد أهله أهل استقامة وأهل خير وأهل صلاح وأهل صحة عقيدة، وربما داخلوهم وخالطوهم بسببكم أنتم. هذا يسأل هل يجوز مساعدة رجل ليدرس أولاده في مدارس مختلطة؟ لا يدرس أولاده في المدارس المختلطة، وأنت تساعده وأعنه على ذلك. نعم، هذا يسأل هل يشترط إخراج التصريح، تصريح الحج، للصبيان غير البالغين؟ وهل إن حجوا بغير تصريح على والديهما شيء؟ يشملهم غير البالغين، يشملهم التصريح. أن تسأل إذا كان لابد من التصريح لهم فخذ لهم تصريح، وإذا كان لا يشترط فلا، الحمد لله الأمر فيه سعة، قد وسع الله عليك. لكن إن قالوا نعم غير البالغين مثل البالغين لهم تصريح، وهذا الذي أنا أعرفه، فيشترط أن يكون هؤلاء معهم تصريح، وعدم الأخذ له يكون معصيتان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.